مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، أسأل الله أن يثقل موازينكم بهذا العمل الطيب المبارك المشرف. فقد كان آخر لقائي بكم في عقد قران الأخ الحبيب الأستاذ أحمد عبد المنعم، وأراد الله أن يسعد قلبي وبصري برؤية هذا المكان بعد أن أصبح في صورة مشرفة راقية تليق بالمكان وأهله، وذلك ليس بغريب على بلد فيه العلماء وفيه الصالحون وفيه رموز من الرموز التي نفتخر بها على مستوى جمهورية مصر العربية، يتقدمهم الوالد العظيم المفضال الحاج عز البدوي. أسأل الله أن يبارك لنا في عمره وفي صحته، وأن يبارك لنا فيكم جميعا وفي شبابنا الشباب الصالح الواعد الذي فاجأنا جميعا بفكر وبثقافة وبخبرة وبرؤية غابت عن كثير من كبار السن، إلا أن الله قد جعل الأمل والرجاء والأمنيات تتحقق على يد الشباب في مصرنا الحبيبة بعد ثورة عظيمة جليلة حققت المكاسب وحققت لنا ما لم يخطر لنا ببال. أصبح الحلم عظيم وكبير في أن تكون مصر القادمة هي القيادة والريادة كما كانت في الماضي. فأسأل الله أن يجعل من شباب مصر الصالح التقي النقي من يكون فيهم القائد، ومن يكون فيهم الوزير، ومن يكون فيهم المعلم الفاضل والداعية الجليل الذي يستحوذ على عقول الناس وقلوبهم بعلم وفكر مستنير. أسأل الله أن يجعل في أبنائنا في شبابنا من يكون من خيرة شباب مصر، بل ومن خيرة شباب العالم كله إن شاء الله. أهنئكم على هذا المكان العظيم، وأتمنى من الله تبارك وتعالى لكم كل خير وكل بركة وكل رفعة، وأن يحقق الله آمالنا جميعا إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة Mm-hmm. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى والله عليم بما يفعلون. صدق الله.